الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين ورحمة الله العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله والكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي سيرة بعض الوفود التي وفدت على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وكان آخر من تكلمنا عنه عدي بن حاتم الطائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وبينا قصة إسلامه، وبينا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشره بمستقبل حافل للإسلام، ومنه انتشار الأمن والأمان، حتى إن الضعينة لتسافر من بلدها حتى البيت الحرام، وذكر القادسية في رواية، وفي رواية ذكر حضرموت، تأتي من حضرموت أو من صنعاء أو من غيرها إلى البلد الحرام لأداء النسك، لا تخاف إلا الله والذئب على غنمها. فما مات عدي حتى رأى هذا، وكذلك أخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأن المال سيفيض، وقال عدي وأنا أنتظر هذه. بعد ذلك قدمت وفود أخرى، من هذه الوفود وفد مسيك المرادي، قال ابن إسحاق: وقدم فروة ابن مسيك المرادي على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندة ومباعدا له، وقد كان قبل الإسلام بين مراد وهمدان وقعة أصابت فيها همدان من مراد ما أرادوا، حتى أثخنوهم في يوم كان يقال له يوم الردم، فكان الذي قاد همدان يوم ذاك الأجدع ابن مالك. قال ابن إسحاق: وفي ذلك اليوم يقول فروة ابن مسيك: مررنا على لفات وهن خوف ينازعن الأعنة ينتحينا، فإن نغلب فغلابون قدما، وإن نغلب فغير مغلبين، وما إن طبنا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرين، كذاك الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا، فبينما نسر به ونرضى ولو لبست غبارته سنينا، إذا انقلبت به كرات دهر فألفيت الأولى غبطوا طحينا، فمن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خؤولا، فلو خلد الملوك إذا خلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا، فأفنى ذلكم ثروات قومي كما أفنى القرون الأولين. وهو يعني بهذا عندنا في الكلمات كلمة لفات. لفات ده اسم مكان، لفات اسم مكان، وكلمة خوص، الخوص ضيق العيون. مررنا على لفات وهن خوص ينازعن الأعنة، الأعنة اللي هي ايه؟ الأعنة ما يجري في الحرب من ضرب ورمي، والأعنة تطلق على عنان الخيل، على ايه؟ عنان الخيل. ينازعنا الأعنة ينتحين، ثم بين قال: فإن نغلب فهذه عادتنا، احنا الغالب علينا أننا ايه؟ نغلب. فإن نغلب فغلابون قدما، من قديم السنين ونحن نغلب، وإن نغلب فغير مغلبين، يبقى مرة مش هتكون ايه؟ ولن تعود. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرين. ويوم أن يكون غير الغلبة يعني كفرار مثلا، لا نرى راحتنا في الفرار، وليس فرارنا عن جبن، إنما فرارنا حتى نطعم الآخرين. وما إن طبنا جبن ولكن منايانا وطعمة آخرين. كذاك الدهر دولته سجال، الدهر دول، دول اليوم لك غدا لغيرك. كذا الدهر دولته سجال تكر صروفه حينا فحينا، فبينما تسر به ونرضى ولو لبست غضارته سنينا. إذا انقلبت به كرات دهر فألفيت الأولى غبطوا طحينا. يعني إذا انقلبت الكرات، الكرة اللي هي إيه؟ المر. فإذا انقلبت به كرات دهر فألفيت الأولى غبطوا طحينا. اللي أنت كنت بتحسدهم على الراحة أصبحوا فين؟ طحنتهم الحرب. فمن يغبط بريب الدهر منهم يجد ريب الزمان له خؤونة. فلو خلد الملوك إذا انخلدنا، يعني هو بيسلي نفسه. لو كان الملوك الذين كانوا قبلنا لو دام لهم الملك لدام لنا، ولو خلدوا لخلدنا كذلك. فلو خلد الملوك إذا انخلدنا، ولو بقي الكرام إذا بقينا. فأفنى ذلكم سروات قومي كما أفنى القرون الأولين. الخلاصة أن فروة ابن مسيب المرادي ترك ملوك كندة ووافد على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام، فآمن بالله تعالى وبرسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولما توجه فروة ابن مسيك إلى النبي عليه السلام وقد فارق ملوك كندة، قال شعرا آخر. قال في الشعر، خذ اخشي قصتي افصل ليه مش بعرف افصل. قال في الشعر: لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل، خان الرجل عرق نسائها، قربت راحلتي أم محمدا أرجو فواضلها وحسن تراثها. فهم البيتين دولي؟ فهمهم. هو بيحمد الله تبارك وتعالى على أنه فر وترك ملوك كندة، ترك لها كبرياءها وخيلاءها وأتى لنا سلام وأسلم. يقول لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل، خان الرجل عرق نسائها. لما تبقى ماشي ورجلك تلف منك علشان عندك عرق النسا، احنا عندك ايه؟ عرق النسا. لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل، خان الرجل عرق نسائها، قربت راحلتي أم محمدا. ما احنا كنا عصبة واحدة وبعديها الرجل خانت البدن، لما ضربها عرق الناس خانت الايه؟ البدن. قال عند ذلك قربت راحلتي أم محمدا، يعني أقصد مين؟ أم معناها ايه؟ أقصد. لما رأيت ملوك كندة أعرضت كالرجل، خان الرجل عرق نسائها، قربت راحلتي أم محمدا أرجو فواضلها وحسن تراثها. يبقى هو لما قدم يرجو ايه؟ الإسلام. قال يعني كنا مع ملوك كندة كالبدن الواحد، لكنهم خانوني. خيانة الرجل أو خيانة العرق النسل ايه؟ للرجل. شفت الذكر بتاعه وقال ايه؟ هقول البيتين تاني خدهم عندك فايدة. لما رأيت ملوك كندة أعرضت عن ايه؟ أعرضت عن الإسلام، ثم شبههم كالرجل، خان الرجل عرق نسائها. اسمه عرق النساء أو الناس تمشي تجاوزا. قال قربت راحلتي أم محمدا أرجو فواضلها وحسن تراثها. قال ابن إسحاق: فلما انتهى فروة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فروة، هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ قال له: يعني أنت غضبت وتأثرت لما فعلته همدان بكم؟ هل ساءك ما أصاب قومك يوم الردم؟ قال: يا رسول الله، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الردم؟ لا يسوءه ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: أما إن ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيرا. يبقى هنا فيها مدحة لبني مراد ولا فيها مدحة لبني مراد، واستعمله يوم ذاك النبي عليه الصلاة والسلام على مراد وزبيد ومزحج، يعني جعله واليا له عليه على ثلاثة قرى أو ثلاث قبائل اللي هي مراد وزبيد ومزحج. طب واحد كده يكون يعني عنده قراءة بالتاريخ يقول لي زبيد ومراد بتقع في أي مكان من الجزيرة العربية؟ في الشمال ولا في الجنوب عند اليمن؟ أيوة، في الجنوب، في الجنوب. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم مع فروة خالد ابن سعيد بن العاص، جعله على الصدقة، يعني على بيت المال. فكان خالد مع فروة في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرواية يعني فيها فيما بلغني، وكلمة في بلغني بتدل على إيه؟ تدل على ضعف الإسناد. يبقى خالد بن سعيد بن العاص تعرفه ولا ما تعرفوش؟ من فيكم يعرفه؟ ولي أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه، كان ابن عم لها، إيش كده؟ وهو الذي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. قربت منك إيه؟ خالك، خال المسلمين. ما أي واحد يعني معاوية رضي الله عليه خالك ولا مش خالك؟ خال المسلمين. كذلك خال بن سعيد العاص، خال المسلمين. طيب، إذن هذا وفد المراديين، تقدمهم من فروة ابن مسيك المرادي، وولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. ما هو ما دام جاءه اولا حيولي الولاء ولا يولي هو؟ يوليه هو. كذلك قدم عمرو بن معد يكرب في اناس من بني زبيد، مش بني زبيد امر عليهم مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم فاروق. قدم عمرو بن معد يكرب في أناس من بني زبيد على الرسول عليه الصلاة والسلام فأسلم. وكان عمرو قد قال لكيس بن مكشوح المرادي حين انتهى إليهم: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذهب يبلغهم أمر النبي عليه الصلاة والسلام، بيقول لهم يعني يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على مراد وزبيد ومزحج فروة، وأنا جاي أقول لكم كده يا جماعة، فأنتوا يعني أنا جاي أطلب منكم تنصاعوا. فلما انتهى إليهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا قيس، إنك سيد قومك، وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخفى عليه، إذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. فأبى قيس ذلك عليه. يعني مين اللي قال لمين؟ ثاني عمرو بيقول لقيس، يقول يا قيس سمعنا ان في واحد في مكه من قريش اسمه محمد بيدعي انه نبي، ايه رايك؟ ما انت سيد في عيلتك وبتفهم، تعال نخدم عليه ونسمع منه، ان كان نبيا لن يخفى عليك، ما انت عندك علم بالشعر وعلم بالكهانة. لو قال لك غير كده يبقى نبي. وبعدين لو ما كانش نبي يبقى احنا عرفنا خبره نقدر نقف ونصف أمامه. نقرأ الرواية من أولها. وكان عمرو ابن معد يكرم قد قال لقيس ابن مكشوح المرادي حين انتهى إليه أمر النبي عليه الصلاة والسلام: يا قيس إنك سيد قومك. وقد ذكر لنا أن رجلا من قريش يقال له محمد قد خرج بالحجاز يقول إنه نبي، فانطلق بنا إليه حتى نعلم علمه، فإن كان نبيا كما يقول فإنه لن يخفى عليك، إذا لقيناه اتبعناه، وإن كان غير ذلك علمنا علمه. فأبى قيس عليه ذلك وسفه رأيه. فركب عمرو بن معد يكرم حتى قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وصدقه وآمن به. فلما بلغ ذلك قيس بن مكشوح أوعد عمرا وتحطم عليه وقال خالفني وترك رأيي. فقال عمرو عندئذ شعرا قال: أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا باديا رشده، أمرتك يوم ذي صنعاء أمرا باديا رشده، أمرتك باتقاء الله والمعروف تتعد، خرجت من المنى مثل الحمير غره وتله، تمناني على فرس عليه جالسا أسده، على مفاضة كنها أخلص ماؤه جلده، ترد الرمح منثل السنان عائرا قصده، فلو لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبده، تلافي شنبثا شسن البراسن ناشزا كتده، يسامي القرن إن قرن تيممه فيعتضره، فيأخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصده، فيدمغه فيحطمه فيخدمه فيزدرده، ظلوم الشرك فيما أحرزت أنيابه ويده. فهموا له يعني قيس بن مكشوح لما أسلم عمرو بن معد يكرم توعده، قال له يعني تخالفني وتذهب؟ لا. فتوعده. التوعد معناها إيه؟ يعني قال له حوريك باللغة المصرية. وبعدين تحطم عليه، تهجم وقال كلام يعني افهم معاه ازاي، وقال له انت تطلع ايه ولا حاجه لان حفرمك. فعمرو بن معد يكرم لما كان على الشرك كان ممكن لكن لما اسلم اصبح في عزه الايه الاسلام، قال له لا انت تفرمني ده انا حفرمك، وراح مديله القصيده. قال له انت مش فاكر يوم صنعاء؟ انا قلت لك تعال نروح سوا نشوف مكة فيها ايه، نعرف خبره. لسنا او ليس باليسير ان هو يمر الامر علينا، احنا بنفهم انت خلفتني وايه وتأبت علي. وبعدين انا امرتك باتقاء الله وان تعد المعروف، ولكنك انت برضو خرجت. ثم كان مثلك مثل الحمير، عارف الحمير؟ الجعش الصغير لما يكون مربوط الوتد يقوم يغر الوتد يقعد يروح يجي، تمام كده؟ تمناني على فرس، قال له انت تمناني هنا معناها انتظرني، تمناني على فرس عليه جالسا اسده، يبقى مين اللي على الفرس؟ قال له انتظرني هتلاقيني على الفرس مثل الاسد، تمناني على فرس عليه جالسا أسده، على مفاضة كنها أخلص ماؤه جلده. قال له يعني المفاضة للصدر الواسع أو الدرع السابغة اسمها إيه؟ مفاضة. هو بصور نفسه كأسد فوق الفرس لابس درع واسع معاه زي، وبعدين الأرض الصعبة الغليظة تحتيه زي المية، يعني ايه هو ايه قوي. قال له تمناني على فرس عليه جالسا اسده، على مفاضة كنها اخلص ماؤه جلده، ترد الرمح منثني السنان عوائرا قصده. قال له يعني انا قاعد على كالاسد على الفرس بهذه الصفه وبعدين اي رمح يجيني اكسره، اي رمح يرمى الي اكسره يرجع لي متني. فلو لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبد. اللس ايه هو اللبده اللي فوق اللس اللي فوق الاسد؟ الشعر. يعني الاسد لما يبقى طويل الشعر، لما يبقى هنا اللبده اهو، لما يبقى الشعر كده كاسي لا سبيل للحراب فيه ولا للسيوف، يبقى فارس ممنوع، فارس ممنوع من ايه؟ ممنوع مما ياتيه. ترد الرمح منثنى السنان عوائرا قصده، فلو لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبده تلافي شمبثا. انت عارف الشمبث معناه ايه؟ الانسان عندما يكون قويا ويتعلق في رغبه واحد تقدر تفك منه؟ لما يبقى في واحد فتوه ويمسك في خناقك تقدر تفلفص؟ هو الشمبث ده، الشمبث اللي هو الرجل القوي الذي اذا تعلق بعنقك لا تستطيع ان تفك نفسك منه. قال تلافي شمبثا شسن البراسن. الشسن معناها الغليظ، كان شسن الكفين معناها ايه؟ كان غليظ الكفين كده تمام. فلو لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبده تلافي شمبثا شسن البراسن ناشزا كتده. مجمع الكتفين ديت يقال لها كتد، يعني كفه غليظ وعنده مقانص. شفت التصوير؟ وعنده ايه؟ مقانص. المقانص اللي هي عضلات الكتف، العضله بتاعت اسمها مقنص اللي هي الكتد. قال فلو لاقيتني للقيت ليثا فوقه لبده تلافي شمبثا شسن البراسن ناشزا كدده يسامي القرن ان قرن تيممه فيعتضد. القرن اللي هو المقاتل مثلك، اللي هو على درجتك، اللي هو في مستواك، عندما تنازله يبقى هو قرن لك وانت قرن له. قال يسامي القرن ان قرن تيممه يعني قصده فيعتضله، يمسكه خلاص يفهمه فياخذه. شوفت التصبات؟ فياخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصره، يعني حينطقه. لما ينطقه يبقى مين فيهم اقوى؟ اللي بنطق ولا اللي بتنطق؟ ايوه اهو. قال فياخذه فيرفعه فيخفضه فيقتصده فيدمغه فيحطمه فيخضمه فيزدرنه. عارف الخضم اللي هو ايه؟ القضم بالفم، يعني خلاص خلاه فرمه خلاه كفته. قال له ايه رايك؟ هتقابلني هعمل فيك كده. شفت التصوير كان عن ايه؟ كان بهذه الطريقه. ومن ثم يبقى اسلم عمرو ابن معد ايه؟ ابن معد يكرم. فاقام عمرو رضي الله عنه وارضاه في قومه من بني زبيد، وعليهم فروة ابن مسيك. يبقى عمرو دخل تحت لواء فروة ولا خرج؟ ومع ان فروة منين؟ فروة منين؟ من زبيد ولا من مراد؟ من مراد. لكن هكذا الاسلام، لما كان في الجاهلية كان فروة في عيلته، وعمرو فين؟ في عيلته. ما يستطيع واحد يعني يدخل تحت ولاية واحد، لكن لما كان في الإسلام ارتضى أن يبقى في بلده تحت ولاية مين؟ تحت ولاية مرادي. قال فأقام عمرو في ولاء فروة ابن مسيك المرادي بزبيد. فلما توفي النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ارتد عمرو بن معد يكرب، وقال حين ارتد وجدنا ملك فروة شر ملك حمارا ساف منخره بثفر، وكنت إذا رأيت أبا عميرة ترى الحولاء من خبث وغدر. شفت البيتين دول من أشد ما قيل في الشعر. يبقى عمرو بن معد يكرم بعد الوفاة النبوية ارتد وبعديها عاد. لكن أنا عايز أعرفك، مواطن الردة أغلبها كانت في الجنوب، أغلبها كانت فين؟ في الجنوب. والشرق اللي هو إيه؟ في نجد، هو بني حنيفة وانت ماشي كده. الجنوب كان اللي هو يعني في اليمن هنهترد ده تمام. وبعدين كده في حتى الآن في الإمارات مكان اسمه الردة، للآن مكان اسمه الردة في الإمارات موجود مع زي. يبقى الردة كانت في الجنوب وفي الشرق أكثر إيه المرتدين بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. خلينا في البيتان اللذين قالهما عمرو بن معد يكرب وهو يذم ملك فروة ابن مسيك المراد. صوروا تصوير شنيع جدا شنيع جدا جدا جدا. بقول وجدنا ملك فروة شر ملك حمارا ساف من خره بثفري. كلامكم الله الحمار لما بشمشم بشمشم فين؟ لا يا خايب صور ايه؟ هي دي الصول. لما تبقى اتان ماشية وراء حمار بشمشم فين الحمار؟ في مهبل الاتان مش كده؟ طيب يبقى ايه؟ يبقى حمارا ساف منخره بثفري. الثفر اللي هو ايه؟ المهبل في الاتان. وكنت اذا رايت ابا عميره ترى الحولاء من خبث وغدر. عارف الحولاء اللي هي ايه؟ المشيمه بتاعه البهيمه. المشيمه بتاعه البهيمه لما بتولد. شفت التصوير؟ صوروا مثل الحمار اللي بيشمشم فين؟ اللي بيشمشم في الاتان. وبعدين قال لك لما كنت تشوفه تشوف شكل المشيمه. اذا رايته مشيمه اهو. قال وجدنا ملك فروة شر ملك حمارا ساف منخره بثفري. وكنت اذا رايت ابا عميره ترى الحولاء من خبث وغدر. ايه؟ ما هو هكذا. طيب يبقى ده وفد مين؟ وفد معد يكرم، وفد زبيد يعني. ثم قدم الأشعث ابن قيس في وفد كندة. ما هو كندة في الأول تخلفت فارقهم فروة، فلما أسلم فروة وصار واليا الولاية ملك ولا الولاية ملك. طيب بعديها تحركت كندة خلاص أصبح في المكان إسلام. يعني لما يبقى في مكان مثل زبيد ومراد ومزحج فيهم إسلام، وأصبح بتخرج منها قافلات دعوة. لما تخرج إلى باقي اليمن ولا ننتظر حتى ترسل مكة إلى اليمن اللي هون أقرب وأعون على أداء المهمة، إرساليات مكة ولا إرسالات زبيد ومراد ومزحج إلى باقي اليمن اللي هون أقرب؟ تمنعوس ليه؟ مكة أقرب إلى اليمن ولا زبيد ومزحج؟ طيب يبقى لما يبقى الإرساليات الدعوية تخرج من مكان قريب بتبقى أدعى إلى الانتشار، لكن لما تبقى تيجي من مكة قد لا يكون لها نصير. افهم شوية. ومن ثم لما فروة تولى أمر مراد وزبيد ومزحج أرسل إرساليات دعوية تجوب البلاد تبشر الناس بالإسلام وتعرفهم عليه. كندة في الأول تأبت، لكن لما أصبح في زبيد وفي مراد إسلام بدأت كندة تتحرك. ومن ثم قدم الأشعث ابن قيس في وفد كندة كما قال ابن إسحاق. وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأشعث ابن قيس في وفد كندة، قال فحدثني الزهري محمد ابن شهاب أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 80 راكبا من كندة، فدخلوا على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مسجده، وقد رجلوا جممهم وتكحلوا عليهم جبب الحبرة وقد كففوها بالحرير. فلما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تسلموا؟ قالوا بلى. قال فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال فشقوه منها فألقوه. ثم قال له الأشعث بن قيس يا رسول الله نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار، قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال ناسبوا بهذا النسب العباس ابن عبد المطلب وربيعة ابن الحارث. وكان العباس وربيعة رجلين تاجرين، وكان إذا شاع في بعض البلاد فسئل ممن هما قال نحن بنو آكل المرار، يتعززان بذلك. وذلك أن كندة كانوا ملوكا ثم قال لهم لا بل نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث ابن قيس هل فرغتم يا معشر كندة؟ والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 80. طيب تعال كده نشوف الرواية فيها إيه. الأول أعرفك يعني إيه آكل مرار. يعني إيه المرار؟ المرار شجرة عشب من عشب الجبل، مر جدا، لا تأكله إلا الإبل، لا تأكله إيه؟ إلا الإبل. وطبعا النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن التعزي بعزاء الإيه؟ الجاهلين، يعني نهاهم أن يفتخروا بالأحساب والأنساب. وكان في أمهات النبي عليه الصلاة والسلام يعني من جداته امرأة تزوجها رجل، تزوجها رجل وكان يمشي في الجبل تمام وأكل هذه العشبة، أكل هذه الإيه؟ العشبة. والمرأة هذه انحدر منها، انحدر منها إيه؟ نسل بني هاشم. ومن ثم كانوا بلد لما يبقوا في في في في السفرة رايحين الشام أو رايحين الحبشة أو رايحين اليمن تمام، يعني عندما يعترضهم قاطع طريق انتم منين؟ يقولوا نحن أبناء آكل المرار، يقوم يرجعوا عنه. كان له شهرة، كان له شهرة طاغية، سنقرأه هذا في في ايه في رواية أخرى. ولما جاءت كندة ناصرا فبفخروا بمين؟ بفخروا بجدتهم، بفخروا بجدتهم. فناصرا قال لهم انتوا عايزين تقولوا يعني خلاص عرفوا العباس وربيع بن الحارث هم اللي ايه اللي لهم في الكلام ده. فيعني استشعر الأشعث ابن قيس غضب النبي عليه السلام من هذه الكلمة، ومن ثم توعد قومه، توعد قومه إن أحد منهم قال هذه الكلمة أن يضربه 80، والثمانين بحد الإيه؟ حد القذف. فطبعا لما عادوا على العباس وعلى ربيعة بن الحارث لما قالوا لهم إحنا مش يعني لا نخفو أمهاتنا، لا نخفو معناها إيه؟ لا نتبع الأمهات، هو أنا بأنتسب إلى أمي أم إلى أبي؟ إلى أبي. قام قال له لا نخفو الأمهات ولا ننتفي من أبينا، يعني انت بتذكرني بشيء ملناش فيه. فطبعا علم الأشعث وغضب النبي سلام فنهى قومه عن الانتساب الى ايه. تعال نرى القصة في الرواية عندنا. الرواية عندنا قادم الأشعث في 80 رجلا، يبقى وفد كندة كان كم واحد؟ 80. ثانية دخلوا على النبي سلام وقد رجلوا جممهم. ايه هي الجمة؟ الجمة ديت كيفية من كيفيات القص، من كيفيات قص الشعر. اللي يمضي عندنا استاكوزا وتواليت ومش عارف بسموها ايه وكابوريا مع زي ديت القصرات بتاعت اليمضي. الاول كان فيه جمة ولمة ووفرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن يعني كما وصفه البراء بن عازب ما رأيته يعني أحسن من رسول الله في لمة، أو ما رأيته زي لمة في ثوب حبرة أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى التأسف بن سلام في القصة كان له وفرة وله جمة وله لمة أو إيه كده، دي كيفيات في قص الشعر. فقندة كانوا جايين بالجمم، يعني أشعارهم كان لغاية وصلة فين؟ كانت طويلة وصلة بتضرب الكتف. يبقى تعمل كده تحاول تتصور المشهد. عليهم العمائم اللي هي أصلا باتجاه العرب، العربي بيأتي بالتاج بتاعه، تاجه هو إيه؟ العمامة. وبعدين شعره بيهدل على إيه؟ على أكتافه. فلما قدموا المدينة في الوفد عملوا إيه؟ تحسنوا أكثر. والتحسين أول شيء في ترجيل الشعر، رجلوا جممه. الترجيل معناها إيه؟ بس ها؟ الترجيل معناها إيه؟ الترجيل ده ممكن يبقى دهان وتسليك مع زي وتسريح. انت بتسرح الاول ولا بتعمل ايه؟ ايه هو التسريح يا ابو تاج؟ التسريح معناه ايه؟ التسريح معناه ايه؟ انت لما تيجي تسرح تستخدم المشط بيسميه تسريح؟ لا، التسريح تسليك. الاول بتمسك الشعر كده تفرده كده وتشوف العقد اللي فيه تفكها، ده اسمه تسريح. وبعديها ترجل، بعديها ايه؟ ترجل. يبقى الاول بتسرح، التسريح معناها تنظر في عقص الشعر وتفكه، وبعديها تبدا تجيب يمين او شمال او خلف. قال رجلوا جممه وتكحلوا، عليهم جبب الحبرة. الجبب، الجبة ثياب لها أكمام ضيقة. يبقى كانوا جايين في الشتاء ولا في الصيف؟ لباب الجبة ده جاي في الصيف ولا في الشتاء؟ في الشتاء. يبقى الرؤية عندي من الرواية أنهم قدموا في الشتاء، قدموا وقد رجلوا جممهم وتكحلوا، عليهم جبب الحبرة وقد كففوها بالحرير. يعني التكفيف معناها ايه؟ لا يا حبيبي، البطانة، بطانها من جوه بالايه؟ بالحرير. انت شفت النهارده الجبة الأزهرية، جبة العالم الأزهري، شفتها؟ شفت جبة العالم الأزهري؟ بتشوفها تلاقيها من جوه مكففة بالستان. الستان ده من الحرير الصناعي، من الحرير ايه؟ الصناعي. اما دوكم مكففينها حرير طبيعي، متكففة يعني مبطنة من الداخل بالحرير. فقد رآهم وقد كففوها بالحرير، فلما دخلوا على النبي والسلام قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال لهم: خلاص، مدام أسلم هذه في الإسلام محرمة، هذه في الإسلام محرمة. ما هو نهى عن لبسة الحرير، لا يا شيخ عبد السلام، للذكور. قال: هذا حرام على ذكور أمتي، حل لإناثه. يبقى الحرير حرام على مين؟ على الذكور، مش على الرجال، على الذكور. حتى وإن كان طفلا صغيرا لا يجوز لأهلي أن يلبسوه الحرير. وما حلنا الحرير إلا أربعة أصابع على أقصى شيء، ما يساوي الأربعة أصابع في الثياب. وما حل الحرير إلا لعلاج حكة، لما يبقى عنده مرض جلدي بيلبس الحرير حتى إيه؟ يعني إيه؟ تشفى العلة. افهم شوي. تبقى إذن قال: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى. قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ لا يصح. قال: فشقوه منها، قطعوه وألقوه. يبقى كان إسلام صحيح ولا إسلام صحيح؟ إسلام صحيح. فألقوه. ثم قال الأشعث بن قيس: يا رسول الله، نحن بنو آكل المرار. بيفخر أن هو إيه؟ أن هو بينتسب، يعني أن هم إحنا قرايبك يعني، بيننا رحم. بيقول له: نحن بنو آكل المرار وأنت ابن آكل المرار، يعني بيقول له احنا بيننا ايه؟ بيننا رحم. قال: فتبسم النبي عليه السلام وقال: ناسب بهذا العباس وربيعة ابن الحارث. وكان تاجرين، وكان إذا شاع في البلاد وسألوهم قلوا إحنا مين؟ نحن أبناء آكل المرار. طيب قال ابن هشام الأشعث ابن قيس من ولد آكل المرار من قبل النساء، من قبل إيه؟ النساء. وآكل المرار هو الحارث ابن عمرو بن حجر ابن عمرو ابن معاوية ابن الحارث ابن معاوية ابن ثور ابن مرتع ابن معاوية ابن كندة، ويقال كندة بثاء مربوطة، يبقى كندة بألف مقصور وتقال كندة بإيه؟ بثاء مربوطة. وإنما سمي آكل مرار لأن عمرو بن الهبولة الغساني أغار عليهم، وكان الحارث غائبا فغنم الهبولي وسبى، وكان في من سبى أم إياس بنت عوف بن محلم الشيباني امرأة الحارث ابن عمرو، فقال لعمرو في مسيره لكأني اسمع شوي، لما الهبولي ده سبى النساء كان فيهم هذه المرأة اللي هي امرأة مين؟ الحارث ابن عمرو اللي هو آكل مرار، اسمع شوي، فلما سيقت معه في سبيه كأنما اصطفاها لنفسه، ده قالت له كأني يعني بتخوفه بقى بتخوفه، وستصف له زوجها. شوف هتوصفه ازاي، قالت له لكأني برجل أدلم أسود كأن مشافره مشافر البعير، كأن مشافره مشافر البعير آكل المرار، قد أخذ برقبتك. ومن ثم هي كده وصفت زوجها الحارث بن عمرو أنه إيه؟ أنه اسمع طويل وأسود، وبعدين شفته من دلدلة، شفته من دلدلة مثل الجمل بالضبط. قالت له كأني برجل أدلم أسود كأن مشافره مشافر بعير آكل آكل مرارا، قد أخذ برقبتك. عند ذلك يعني خوفته، مش خوفته، خوفته، فسمي آكل المرار بناء على إيه؟ على كلمة هذه المرأة. والمرار شجر، ثم تبعه الحارث في بني بكر بن وائل فلاحقه فقتله، قتل مين؟ قتل عمرو الهبولي الغساني، فلحقه فقتله واستنقذ امرأته وما كان أصاب مين. يعني الكلمة دي معناها ايه؟ يعني عمرو الهبولي لم يقترب من المرأة، وما كان أصاب يعني ما أصاب منها شيئا. ثم بعد ذلك قال الحارث ابن حلزة اليشكري لعمرو بن المنذر له الكلام في المرأة، الكلام في المرأة، لأن العربي بتبقى نهمته في الايه في في في الشرف. هو القصة الحارث بن عمرو وامرأة الحارث بن عمرو، وامرأة مين؟ الحارث بن عمرو. وبعدين هو ما دام قتله يبقى عاد بكل السبي، لكن وما كان أصاب يعني ما أصاب من المرأة شيء. فقال الحارث بن حلزة اليشكري لعمرو بن المنذر وهو عمرو بن هند، قال وأقدناك رب غسان بالمنذر كرها إذ لا تكال الدماء. يعني الحارث بما هو بنقول مصائب قوم عند قوم فوائد، ما هو عمرو الهبولي ده كان قد قتل والد عمرو بن هند، كان قتل أبوه، فلما الحارث ابن عمرو قتل عمرو الهبولي قال لي في بيت الشعر بمني على مين؟ على عمرو بن هند. قال له يعني احنا اخذنا بثأر ابيك. قال له واقدناك رب غسان بالمنذر كرها اذ لا تكال الدماء. قال له يعني قتلنا قاتل ابيك، هذه يد لنا عليك. بيقول له احنا قدمنا لك معروف خليك فاكره. وهذا الحديث اطول مما ذكره لكن له يعني مجال في كتب اخرى. قال ابن اسحاق وما منعني من استقصائه، او قال ابن هشام وما منعني من استقصائه ما ذكرت من القطع، ويقال في المثل سل آكل المرار، حجر بن عمرو بن معاوية وهو صاحب هذا الحديث، وإنما سمي آكل المرار لأنه أكل هو وأصحابه في تلك الغزوة شجرا يقال له إيه؟ المرار. الخلاصة أن الكنديين على قرابة الرحم من سيد المرسلين صلوات الله وسلامه، تصلهم أنثى، تصلهم إيه؟ تصلهم امرأة. طيب بعد ذلك قدوم وفد الأزديين. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شرد ابن عبد الله الأزدي فأسلم وحسن إسلامه في وفد من الأزد، فأمره رسول الله أو فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد لمن أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فخرج سرد بن عبد الله يسير بأمر النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل بجرش، وكانت مدينة مغلقة وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد ضوت إليهم خثعا فدخلوها معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتنعوا فيها منه، ثم إنه رجع عنهم قافلا حتى إذا كان إلى جبل لهم يقال له شكر، هو طبعا ما اسمه شكر، اسمه كشر، بس إنهم غير اسمه إلى إيه؟ إلى شكر، يعني هو الجبل اسمه كشر، ولما علم الناس قال هو شكر وليس بإيه؟ بكشر. خلينا بس نقرأ الرواية. قال: فضوت إليهم خثعا، يعني انضموا إليهم يعني، فدخلوا معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فحاصروهم فيها شهرا أو قليلا من شهر وامتنعوا فيها منه، ثم إنه رجع عنهم قافلا حتى إذا كان إلى جبل يقال له شكر. قدوم وفد الأزديين على النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سرد بن عبد الله الأزدي فأسلم وحسن إسلامه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأزد، على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد من أسلم من كان يليه من أهل الشرك من قبائل اليمن. فخرج سرد بن عبد الله يسير بأمر النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل بجرش، وهي مدينة مغلقة وبها قبائل من قبائل اليمن، وقد انضمت إليهم خثعة، فدخلوا جرش معهم حين سمعوا بمسير المسلمين إليهم، فحاصروهم فيها قريبا من شهر وامتنعوا فيها منه، من مين؟ من صوت. ثم إنه رجع عنهم قافلا حتى إذا كان إلى جبل يقال له كشر، ظن أهل جرش أنه إنما ولى عنهم منهزما، فكروه رجع إلى بلاده، هو كان بيعمل كمين يعني، فخرجوا في طلبه حتى إذا أدركوه عطف عليهم فقتلهم قتلا شديدا. وقد كان أهل جرش قد أرسلوا رجلين منهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقد كان أهل جرش بعثوا رجلين منهم إلى المدينة يرتادان وينظران، فبينما هما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية بعد صلاة العصر إذ قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: بأي بلاد الله شكر؟ فقام الجرشيان فقال: يا رسول الله، بلادنا فيها جبل يقال له كشر. قال: بل هو شكر. قال: بل هو إيه؟ شكر. فقام الجرشيان فقال وسمياه، فقال: إنه ليس بكشر ولكنه شكر. قال: فما شأنه يا رسول الله؟ شأنه إيه؟ قال: إن بدن الله لتنحر عنده الآن. الرجلان ما فطنا إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وعثمان بن عفان رضوان الله عليه فطنا للكلام ففهما، أن جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن حدثا حدث في شكر في الجبل ده. الحدث إيه؟ يعني أن جرش اقتحمها مين؟ اقتحمها صرد بن عبد الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه وارضاه للرجلين: قوما إلى رسول الله واسألاه أن يدعو الله أن يرفع عن قومكما، لأنه بينعى لكم الحال. فقام إليه فسأله ذلك، فقال: اللهم ارفع عنهم. فخرج معا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى قومهما، فوجد قومهما قد أصيبوا يوم أصابهم صرد بن عبد الله في اليوم الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، وفي الساعة التي ذكر فيها ما ذكر. وخرج وفد جرش حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فأسلموا، وحمى لهم حمى حول قريتهم على أعلام معلومة للفرس والراحلة وللمثيرة، فمن رعاه من الناس فماله أو فماله سحت. فقال في تلك الغزوة رجل من الأزد، وكانت خثعا تصيب من الأزد في الجاهلية، وكانوا يعتدون في الشهر الحرام، قال: يا غزوة ما غزونا غير خائبة فيها البغال وفيها الخيل والحمر، حتى أتينا حميرا في مصانعها ودمع خثعم قد شاعت لها النذر، إذا وضعت غليلا كنت أحمله، إذا وضعت غليلا كنت أحمله، فما أبالي أدان بعد أم كفر. يعني عايز ببين يعني إن الخثعميين كانوا يعني قبل هذه الموقعة يعني يغيرون علينا، فلما انحازوا إلينا وانمازوا وانضموا إلينا يعني كانت غزوة إيه ما نصرونا ما نصرونا يعني. طيب وهو في ضعيف بتعلق بضعيف، في ضعيف بتعلق بضعيف، في غريب ينخذ غريب. ومن ثم لما ذهب صرد بأمن وسلم ليحارب القبائل المتاخمة أو المجاورة، وكان منهم جرش وانضم إليهم خثعم، وكانت جرش قد أرسلت رجلين منهما نبي وسلم، جاءه جبريل فأخبره الخبر، أخبره بأن صرد إيه اقتحم، فقال المقولة. فأبو بكر وعثمان رضي الله عليهما أخبر الرجلين، قال لهم يعني رسول الله قد نعى لكما قومكم، حلكم مصيب الأرض أهو، طب نعمل إيه؟ قال اسألوه أن يدعو الله أن يرفع عنه. فدعا الله تعالى فانصرف صرد عنها، ثم قدم أهل جرش ومن معهم إلى المدينة فأسلموا. بعد ذلك سنتكلم عن الحميريين ومجيئهم للنبي عليه الصلاة والتسليم.